الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. قال الشارح رحمه الله: قوله وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فالجبرية نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم القدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، وإنما أفعال العباد كحفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، والكل فعل الله، وعليه فسائر الأفعال طاعة، لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية. فالزنا واللواط والقتل وشرب الخمر على هذا القول طاعات. وقد قال بعض غلاتهم: أصبحت منفعلا لما يختاره ربي، ففعلي كله طاعات. ولا شك في فساد هذا المذهب، وأدلة الكتاب والسنة بل والعقل متواطئة على رده وإبطاله، بل لا يمكن أن تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث أو تنتظم أمورها. ولا شك أن هذا المذهب مخالف لجميع أديان الأنبياء. والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون إنا مجبورون على أفعالنا، فغلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له البتة. قال في التعريفات: الجبرية من الجبر، وهو إسناد فعل العبد إلى الله، والجبرية اثنان: متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهمية انتهى. ولفظ جبر لفظ مبتدع أنكره السلف كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وقالوا: الجبر لا يكون إلا من عاجز، فيقال جبر كما جاءت به السنة. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم: وأصل قول الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفان، فهو إمام المجبرة. والجبرية عكس القدرية، نفات القدر، فإن القدرية نسب إلى القدر لنفيهم إياه. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، والتسمية على النافين أغلب. قال الشيخ تقي الدين في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوا أو قد سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. فالقدرية النفاة هم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة، وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، فإنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم أحسن الله عليكم. فإنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها دون مشيئة الله وقدرته. وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، فأثبتوا خالقا مع الله سبحانه، وهذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا مثال آخر من الأمثلة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان وسطية أهل السنة بين طوائف الضلال: من غلا أو جفا، ومن أفرط أو فرط، فهم وسط في أبواب الدين كله بين الغلاة والجفاة، بين المفرطين والمفرطين. قال رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. وسط في باب أفعال الله، أفعال الله تبارك وتعالى التي هي الهداية والإضلال، الخفض والرفع، يهدي من يشاء يضل من يشاء. هذه الأفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى التي هي من الإيمان بربوبية الله، التي هي من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصريفه لهذا الخلق، كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وما تعملون. فهو جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الأمر أمره والخلق خلقه، والخلق كله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فعال لما يريد. قال جل وعلا: فعال لما يريد. فأهل السنة وسط في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية. الجبرية هم من غلوا في إثبات هذه الأفعال وجعلوا العبد مجبرا على فعل نفسه، يعني لا مشيئة له، لا مشيئة له ولا إرادة، وجعلوا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وليس العبد، والعبد يتحرك عندهم كحركة المرتعش أو كحركة الأشجار أو كالورقة في مهب الريح، لا مشيئة له ولا اختيار. فأثبتوا مشيئة الرب ونفوا مشيئة العبد، ونفوا مشيئة العبد. قال: فالجبرية نفوا أفعال العبد، نفوا أفعال العبد وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، يعني عندهم أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، لا مشيئة له ولا اختيار، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة. أفعال العباد من هداية أو ضلال، من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان إلى غير ذلك، عندهم الفاعل الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى، فهي نفس فعله لا أفعالهم، نفس فعله لا أفعالهم أي العباد. والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، وإنما أفعال العباد كحفيف الأشجار أو حركة المرتعش أو كالورقة في مهب الريح. قال: والكل فعل الله سبحانه وتعالى. قال: وعليه فسائر الأفعال، سائر الأفعال طاعة لله، سائر الأفعال طاعة لله. لماذا؟ لأنها يعني نظروا للأمر من جهة أن العبد لا مشيئة له، من جهة أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وأن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. قال: وعليه فسائر الأفعال طاعة له، لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية. لاحظ الآن يعني الضلال عند هؤلاء، الطاعة، الطاعة عندهم موافقة الإرادة الكونية القدرية، وكل ما يقع هو بإرادة الله الكونية والقدرية، إذن كل ما يقع يعد ماذا؟ طاعة لله. وحقيقة الطاعة هي موافقة العبد لإرادة الله ماذا؟ الشرعية الدينية. موافقة العبد لإرادة الله الشرعية الدينية هذه الطاعة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله يعني الذي أطاع الله فيما أراده شرعا وما وفيما أمر به سبحانه وتعالى عباده. فيقولون سائر الأفعال طاعة لله لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية، موافقة لإرادة الله الكونية القدرية. فعندهم هذه المحرمات والآثام والفواحش من شرب خمر أو زنا أو غير ذلك على هذا القول كلها طاعات، تعالى الله عما يقولون. قد قال بعض غلاتهم أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعات، ففعلي كله طاعات، لأنه عند فهم أن الطاعة هي موافقة ماذا؟ الإرادة الكونية، موافقة الإرادة الكونية. قال ولا شك في فساد هذا المذهب، وأدلة الكتاب والسنة بل والعقل متواطئة على رده وإبطاله، على رده وإبطاله. قال بل لا يمكن أن تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث، لا يمكن أن تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث، لا يمكن أن تعيش أمة آمنة مطمئنة على هذا المذهب. لأن بناء على هذا المذهب لو أن إنسان فعل جرما عظيما في الناس، وفعل جرما عظيما في الناس وقال لهم أنا ما لي أي اختيار في هذا الأمر، ليس لي أي اختيار وأنا مجبر عليه، كيف يعيش الناس؟ كيف تعيش أمة بهذا المذهب الفاسد؟ لو كان كذلك كل من يفعل أي جريمة أو يعني اعتداء أو ظلم أو سرقة أو فواحش أو غير ذلك يقول أنا ليس لي فيها أي اختيار وأنا مجبر عليها. بل كما قال أهل العلم هؤلاء المجبرة، وهذا دليل فساد المذهب تناقض أهله، هؤلاء المجبرة هم أنفسهم لا يطردون مذهبهم في كل شيء، لا يطردون مذهبهم في كل شيء. يعني من الأمثلة التي تضرب في هذا الباب لو أن شخصا وأتى وأخذ مال واحد من هؤلاء، أخذ مالهم أو اعتدى عليه لطمه وضربه وقال له أنا كالورقة في مهب الريح أنا مجبر ما لي أي اختيار، هل يقبل؟ في هذا الموطن يأتي منه خلاف ما يعتقد، وهذا دليل فساد المذهب. في هذا الموطن يأتي منه خلاف ما يعتقد، يقول لا أنت متعمد وأنت القاصد وأنت جئتني عام إلى آخره، يتغير عنده المذهب تماما. ولهذا مثل ما أشار الشيخ وذكر هذا العلماء أن ما يمكن أن تعيش أمة أصلا بهذا المذهب، مذهب الجبرية، أو أن تنتظم أمورها، أو أن تنتظم أمورها، يصبح كل من يعتدي، كل من يجرم، كل من يظلم، كل من يستلب حقوق الناس أموالهم يتعلق بماذا؟ بهذه العقيدة التي هي من أخبث العقائد وأفسدها. قال ولا شك أن هذا المذهب مخالف لجميع أديان الأنبياء، فالجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون إنا مجبورون على أفعالنا، إنا مجبورون يعني العبد مجبور على فعل نفسه، ليس له مشيئة وليس له اختيار. والله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال لمن شاء منكم، هم يقولون ما لهم مشيئة، والله أثبتها للعبد، وقال وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. ولهذا الذي يذهب إلى المسجد ذهب إليه بمشيئته، والذي يذهب إلى مكان الفساد ذهب إليه أيضا بمشيئته، هذا اختار طريق الخير وذاك اختار طريق الشر. قال والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون إنا مجبورون على أفعالنا، فغلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له البتة. قال في التعريفات للجرجاني: الجبرية من الجبر، الجبرية من الجبر. ما هو الجبر؟ قال هو إسناد فعل العبد لله. ما معنى إسناد الفعل العبد إلى الله؟ فعل العبد إلى الله يعني الفاعل له ليس العبد، وإنما الفاعل له هو الله، إسناد الفعل إلى الله. والجبرية اثنتان أو اثنان متوسطة، تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبته كالجهمية. تثبت للعبد كسبا في الفعل وخالصة لا تثبته كالجهمية. هذا كله كلام الجرجاني في التعريفات. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن لفظ الجبر هذا لفظ مبتدع، ونقل نقول عن أهل العلم في ذلك. ذكر أن الجبرية على فئتين: جبرية خالصة وجبرية متوسطة. الجبرية الخالصة لا تثبت للعبد قدرة على الفعل أصلا، لا تثبت للعبد قدرة على الفعل أصلا، وهؤلاء هم الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، يقولون إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة. كيف على وجه المجاز؟ قالوا مثل ما قال: تحركت الأشجار ودار الفلك وزالت الشمس ونحو ذلك، يجعلون أفعال العباد هي من هذا القبيل. قالوا وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه وتعالى. ويرون أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور على أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. الجبرية المتوسطة يقولون إن أفعال العبد مخلوقة لله، أفعال العبد مخلوقة لله، لكنها كسب للعبد، لكنها كسب للعبد، وله عليها قدرة غير مؤثرة، ويقول له عليها قدرة غير مؤثرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم في أصل قوله في الجبر، وافقوا الجهم في أصل قوله في الجبر، ونازعوه في بعض ذلك نزاعا لفظيا، وأتوا بما لا يعقل، أتوا بما لا يعقل، وبالغوا في مخالفة المعتزلة في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبر. ولهذا سبحان الله تجد بعض المنتمين لهذا المذهب يعني يصرحون بأن مآل مذهبهم هو نفس الجبر. ما يقول أحدهم، يقول ذهب المحققون أن المآل، يعني يقول هؤلاء الجبرية المتوسطة، هو الجبر، أن مآل هؤلاء هو الجبر، وإن كان في الحال الاختيار، وأن الإنسان مضطر في صورة مختار، مضطر في صورة مختار، يعني ليس له خيار، هو في صورة مختار لكنه في الحقيقة ماذا؟ مضطر. فالحاصل أن يعني قول الجبرية يعني مبني على هذا الذي أشرت إليه، أن الفاعل عندهم هو الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا مشيئة له وأنه مجبور على فعل نفسه. والسلف رحمهم الله يقولون إن لفظ الجبر هذا اللفظ لفظ مبتدع أنكره السلف رحمهم الله، أنكره مثل الثوري والأوزاعي وأحمد، وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز، الجبر لا يكون إلا من عاجز، يعني هو الذي يجبر لعجزه، فيقال جبر. فقال يقال في العاجز جبر، لكن الذي جاءت به السنة ماذا؟ الجبل. الجبل يختلف، مثل ما في الصحابي في وفد عبد القيس قال أشج عبد القيس قال يعني هذا يعني خلق اكتسبته أم جبلت عليه، قال بل جبلت عليه، هذا جبل. الجبل يختلف، فيقال جبل كما يعني فيقال جبل كما جاءت به السنة، يقال جبل كما جاءت به السنة. عندكم ها جبل، اقرأ ما عندك، أنا كان عندي سقطا بعد وأحمد وغيرهم. وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز فيقال جبر كما جاءت به السنة. جبر لا جبل، الجبر لا يكون من عاجز فيقال جبل كما جاءت به السنة. السنة ما جاءت بلفظ الجبر، السنة ما جاءت بلفظ الجبر، وإنما مثل ما أشرت لكم في الحديث قال جبلت عليه، قال هل هذا يعني خلق اكتسبته أم قال بل جبلت عليه. السنة جاءت بالجبل ولم تأتي بالجبر، أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله. وأصل قول الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفوان فهو إمام المجبرة، والجبرية عكس القدرية النفاة، فإن القدرية نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، لنفيهم إياه، وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، والتسمية على النافين أغلب أهل العلم. يقولون في هذا الباب في تقسيم هؤلاء يقولون القدرية النفاة والقدرية المجبرة، قدرية النفاة والقدرية المجبرة، أولئك وصفوا بأنهم قدرية لأنهم نفوا القدر، قدرية النفاة، والمجبرة يوصفون بأنهم قدرية لأنهم بالغوا في إثبات القدر. فالقدرية صنفان، قدرية صنفان، قدرية النفاة وقدرية مجبرة. لكن إذا أطلق قيل القدرية لا ينصرف إلا إلى من؟ إلى النفاة، إذا أطلق لا ينصرف إلى النفاة، ولهذا قالوا التسمية على النافين أغلب. قال الشيخ تقي الدين في تائيته، تائية في القدر، هذه التائية لها قصة، تائية لها قصة عجيبة سبحان الله. هذا رجل يقال له محمد السكاسكي، هو معتزلي ورافضي، كتب ثمانية أبيات على لسان ذمي، رجل من أهل الذمة، كتبها على لسانه كأنه يستشكل ويثير إشكالات في باب القدر ويريد الجواب عليها، كتب ثمانية أبيات، فأعطوا ابن تيمية وهو جالس الأبيات الثمانية ونظر إليها وأخذ يكتب على قفا الورقة، فظنوا أنه يكتب، يعني علموا أنه يكتب رد، لكن ظنوا أنه يكتب يعني الرد نفرا، فأعطاهم الورقة وقد كتب فيها مباشرة في الوقت نفسه 125 بيتا ينقض فيها، وهو جالس لما أعطوه نظر فيها ثم قلبها وكتب على نفس الوزن 125 بيت في إبطال كل ما في إبطال يعني لما تقرأ علم دقيق جدا، وهي منظومة نافعة جدا. وللإمام بن السعدي رحمه الله شرح عليها سماها الدرة البهية، شرح القصيدة التائية. كنا يعني في وقت مضى عقدنا مجالس في شرح الدرة البهية مع النظم، الدرة البهية مع النظم للإمام بن السعدي رحمه الله. قال رحمه الله بن تيمية في في في التائية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا، فرقة القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. يعني المقصود من البيتين أن فرقة القدرية هذه اللفظة تطلق على الذين نفوه وتطلق على الذين سعوا ليخاصموا به وهم الجبرية، سعوا ليخاصموا به الجبرية. قول سواء نفوا هؤلاء القدرية النفاة، أو سعوا ليخاصموا به هؤلاء القدرية المجبرة. فالقدرية النفاة هم الذين ورد فيهم الحديث في السنن أنهم مجوس هذه الأمة، وسيأتي ذكر الحديث عند الشارح وفي سنن أبي داود، وبعض أهل العلم يحسنه. وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، فإنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، إذن هم نفاة لإيش؟ للقدر، نفاة للقدر. فالله سبحانه على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم، ولا شاءها منهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه رد عليهم، كما أنه والآية رد على المجبرة، قوله لمن شاء منكم أن يستقيم هذا رد على المجبرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية النفاة. قال: ولكنهم يعملونها دون مشيئة الله وقدرته، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. فأثبتوا خالقا مع الله، من هو؟ الإنسان خالق لفعل نفسه، الإنسان خالق، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. قال: وهذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية، لأن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، والقدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ تقي الدين أحسن الله إليكم: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، وهاتان شعبتان من شعب الكفر، فإن أصل كل كفر هو التعطيل والشرك. القدرية يعني قولهم المقصود بالقدرية هنا النفاة، يتضمن الإشراك والتعطيل، قولهم بنفي القدر جمع بين إشراك وتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث أن يكون لها فاعل، وهذا هو التعطيل، هذا هو التعطيل. ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، وهذا إشراك. وهاتان شعبتان من شعب الكفر، يعني التعطيل والإشراك، فإن أصل كل كفر هو التعطيل والشرك. انتهى من منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. وقد وردت أحاديث في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، وذلك لمضاهاة قولهم لقول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالقين: خالق الخير وخالق الشر، وهما النور والظلمة، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشر. وكذلك القدرية أثبتوا خالقين: أثبتوا أن الله خالق الحيوان، وأن الحيوان يخلق فعل نفسه، فمما ورد في ذمهم ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة. وأول قال الشارح: وقد وردت أحاديث في ذم القدرية وأن مجوس هذه الأمة. لماذا لقبوا بهذا اللقب ووصفوا بهذا الوصف مجوس هذه الأمة؟ لأن في معتقدهم وفيما يعتقدون شبه بالمجوس، المجوس القائلين بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة. قال: وذلك لمضاهاتهم، يعني مشابهتهم، مضاهات قولهم لقول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالقين، خالق الخير وخالق الشر، وهما النور والظلمة، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشر. قال: وكذلك القدرية أثبتوا خالقين، أثبتوا أن الله خالق الحيوان وأن الحيوان يخلق فعل نفسه، الله خالق الإنسان والإنسان يخلق فعل نفسه. فمما ورد في ذمهم ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس هذه الأمة. وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث، وبعضهم يعده موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. وأيضا ورد في الباب أحاديث مثل ما قال الشارح، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، قال: والصحيح أنها موقوفة. وأول من تكلم في القدر، نعم أحسن الله إليكم، وأول من تكلم في القدر معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة، وأنكر عليهم الصحابة وتبرأوا منهم وبدعوهم. معبد الجهني أول من تكلم بالقدر، وجاء في صحيح مسلم في أوله في كتاب الإيمان أن يعني أناسا من أهل العراق جاءوا لابن عمر رضي الله عنهما، وقالوا ذكروا له معبد هذا الجهني، وذكروا أنه أتباعه يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، إن الأمر أنف ولا قدر، فذكروا له قول معبد وأتباعه الذين تأثروا به، بدأت ما مقالتهم تنتشر عندهم، فذكروا ذلك لابن عمر، فقال لهم ابن عمر: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني براء منهم وأنهم مني براء، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الطويل، قال: حدثني أبي أن رسول سمعت رسول قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع رجل شديد بياض الثياب شديد، إلى آخر الحديث، ساقه بتمامه بطوله من أجل قوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الجملة ساقه كاملا لهؤلاء من أجل هذه اللفظة في الحديث، قالوا: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعدت في الحديث، يعني عد الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، وهم ينفون هذا الأصل، ينفون هذا، قال: أن أخبرهم أني براء منهم وأنني، ولهذا يقول هنا: وكان ذلك في آخر عصر الصحابة، وأنكر عليهم الصحابة وتبرأوا منهم وبدعوهم، مثل ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر في براءته من معبد وأتباعه. نعم أحسن الله إليكم. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، والمعتزلة غلوا في نفيه، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة. يعني هذا توضيح الآن بعد البيان السابق. قال: فالجبرية غلوا في إثبات القدر، والمعتزلة الذين هم نفاة القدر غلوا في نفيه، ومذهب أهل السنة هدى بين ضلالتين، حسنة بين سيئتين، بين من غلا في النفي وبين من غلا في الإثبات.